كيف يتعامل بها. هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيري. هذا كثير من الناس التي تحارب المسلمين بسببها. أنا لذلك عم ألفت النظر إلى أن هذا لا يجوز. يعتمدوا عليه من تجيني فلوس وتصرف باعتبار عمل بأعمال الناس. يعني هذا إنسان بحاجة إلى أن يكون حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقر ورعاء، ثم جاءني الله أعلم 5 سنين 10 سنين فقال لي يا عبد الله اتق الله أعطني حقي. فقلت له انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق. فدون أغنيانا لازم يتذكروا الغني هذا الكريم، مع أنه هذا مو مثل هذا ليس كهؤلاء. يعني هذاك عرض الأجر متفق عليه على الأجير فرفضوا لسبب، فاستثمر وبارك الله له، وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفرق فأعطى بدل الفرق بقر. أما هذول الأغنياء يعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجر المتفق عليه، ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصة، وهذا واجب عليه يؤدي إلى صاحبه. هذا موجود مع الأسف، وهذا حرام. يتوفر الإصرار، هل يجب أن يكون مؤكد يعني مثلا حالك من الحبوب؟ نعم. شخص مدين وله دين، لكن دينه أكثر من مدينته. نعم. لكن الدين معروف إنه هو خيال من غير، يعني قد يستد هذا الدين وقد لا يستد. اللي عم بيحصل الآن إنه كل الناس ورقيين، يعني يعرف هذا إيه هذا عليه، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه. نعم. فهي يعني في الحالة بعض التجار فيه يعني أو من الأصول وتعرف عليه محاسبة محاسبية إنه يقيم هذا الدين، ففي إشي يسمى دين مشكوك فيه يعمل احتياطيات. مثلا أنا اللي عشق 3 دينار دين، منهم 2000 دينار ديون مشكوك فيه كل سنة، وبعدين بيكون في ديون معدومة لما يوصل إلى يقين من هذه المرة الحصرة يسمي دين معلوم بنزمة. ففي حالتنا لتقدير النظام أين نحن من هذا التقدير؟ جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه. إما أنه المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين، هذا القسم الدين الميت فليس له اعتبار فيما يتعلق بالأسواق. القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته. نعم. القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه وأن يعتبره كأنه في جيبه. جاء في تضاعيف كلامه دين لا يمكن اعتباره لا حيا ولا ميتا مشكوك فيه. هذا يعالج بقاعدة شرعية أيضا وهو غلبة الظن، لابد أن يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت، فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة. إذا لا ينتظر لتحقق الزنا لا ينتظر حتى المي يتحقق وطبع هذاك الميت، مات بعدين الله أحياه بأرجوبه، فيوم استلمه لازم يطالع عن كل السنين الماضية. خاصة على موضوع من المتايرة بالعمل الوراثية. أيوة. هناك يعني في تبع الحقيقة أو قد يكون هذا الاحتمال، المتاجر يشتري بضاعته من الخارج. نعم. فالعمل الوراثية خاضع للصعود والنزول. نعم. فهو تحسب هو طالب بضاعة وتستحق يستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد في المستقبل نتيجة التقارير. فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يكون سعرها يكون مستفاد، لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس. هذه قضية تتكرر لأنه طلبيا رواد مستمر. فمن هذا الباب يشتري العمل وعندما يحس بالدفع خفض البيع فكأنه تاجر العمل. لكن ليس لغرض الصرافين ولكن لغرض تغذية تجارته. على كل حال شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة. فاهم، بس الغرض ثمرة التجارة، فهون اختلفت الصورة فقط. أما الثمرة والغالي هي متحدة، لا سيما وأنت ذكرت أنه هو ده بيشتري لأنه بده يسدد بعد شهرين، فرخصة هذه العملة التي بده يسدد فيها ركعت واشتراها، بجوز إيش يصاب بالعكس، وهي مشكلة التجارة بالصرافة. سيئة مشكلة مشاكل. شو مشكلة إنها لا تحلل يعني؟ أي والله لا تحلل التجارة بالعملة لا تحلل، بدها حلل المشكلة. ما الضرورات بارك الله فيك لها يعني معنى ضيق جدا، يعني واحد بده يمرض اذا ما اكل شيء محرم مثلا، فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما. ما بجوز ابدا. إمرار يا أستاذ، وأنت شايف الواقع، الواقع يعني مساعد تماما على فهم الحكم الشرعي. نعم. بصورة أخرى نفس الموضوع يعني لنفرض أنه أنا بعت زهير باع سلمة بدي أستورد له إياها قيمتها اليوم بالعملة الأجنبية 10,000، حتى اضمن انا انه ضل بنفس السعر. مثلا انا حسبت حسابي لما رجعت انه سعر الجهاز بيشتريني يوم مثلا نصف دينار، رحت اشتريت العمله هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كذا شهر اكون انا لا خسرت ولا ربحت، حسبت حسابي انه انا على العمله قيمتها اليوم. فهذه ما هي متاجره، مع اني انا اشتريت سلف بجوز لما ادفع انا تكون ارتفعت او انخفضت او صار فيها نقصان. هذه اختلفت تماما عن الصور اللي كنا عم نحكي فيها، ما أرى فيها مانع أبدا، بل بالعكس هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة. طيب زاد يا زيد سمحت لي صبرت عليه شوي. تفضل. ما يحصل اللي أنا فهمته من الحديث إنه العملة الورقية أو البنك العملة الورقية ليست ذات قيمة، إنه لها قيمة اعتبارية، وقضية الصرف إنه القيمة الاعتبارية عم تحددها الدولة صحيح أو لا، لكن مو الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات سموها أو ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية للعملة ليست الدولة ذات العلاقة. يعني مثلا كثير من الحالات أن عملة البلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المدفوعات والتبادل التجاري بين دولة أخرى، رأي يحددها قيمة الناتج القومي أو هي مجموعة السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة. دولة فجأة يطلع عندها بترول فتصير عندها خيارات في بعض الأرض ما كانت موجودة، ترفع عملتها بدون رأي منها، فلا يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة خيارات أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين بلد أخرى، فما عندها قيمة محددة فقط بفرمان بالطلع الدولة أو برغبة الدولة المعنية. وقد يكون عكس تماما أن دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها ترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى. ما بيحصل اليابان مثلا وأمريكا بيحاولوا مثلا أنه دائما يخلوا اليابان بيهمهم دائما الدولار يكون عالي حتى الناس لا تستورد من أمريكا تلاقي غالي تستورد من اليابان. أمريكا تعلن أنه بتخفف حتى هي تعمل عكس، فليس دائما ليس دائما الدولة هي التي تحدد أو تتحكم في تقدير قيمة الدولار. معليش أنا بمشي معك في هذا لكن لست معك في قولك في أول كلامك وإن كنت بالأخير فقط الموضوع ليس هذا فقط، ومعنى ذلك هذا ممكن وهذا مشاهد أيضا وما أدري في يعني طلع منك التعميم هذا في أول كلام مشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصية برفع الفوائد هذا هو. لكن كون هذا هو السبب الوحيد أنا ما بقول سبب وحيد، لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مخامرة ما بينضبط الأمر. ربنا ليش حرم الميسر والثمار؟ هو لأنه مو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة ففي الغالب بينجح وإن كان أحيانا بيصفر ما في مانع، فهذه تشبه المقاومة تماما. ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان يعيش في بلد له علاقة ببلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة، لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة لأنه هنا يقال في حكم الضرورات، يعني وإلا خسر ماله خسر تجارته كلها إذا كان ما بده يعمل المبادرة الضرورية. خاصة الصورة اللي جابها أبو محمد آلفا يعني أنا هاي بدي أحكي فيها أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة اللي جابها زهير والصورة اللي جابها فرق. زهير قال أنا بدي أستقر بضاعة من بلد ما في الخارج، أنا أعلم الآن أن قيمة الاسترليني اللي بدي أستورد فيه منخفضة، وأنا بخاف أنه بعد شهرين لما بدي تيجي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني، فأنا أشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر أنا متفق مع زهير أبيع على البضاعة 10,000 دينار الآن السعر مقابل 10,000 أنا بشتري استرليني الآن وبحجزه وبجيب البضاعة. الصورة ما لم أرى فارق الصورة ما في فرق لكن فرق في القصد. القصد هو أنه هذا السعر الآن يزيده بدون زيادة ونقص هنا صح ولا لا؟ إنه يعني بينما هنا في فرق كبير إنه بده يستورد بأقل ما يمكن. أوكي بس الفارق أقوى الفارق اللي هو زبون حاضر. أنا بقول لك الفارق اللي هو زبون حاضر ومتفق معه. أنا زبوني ما لعب الضغط اللي تيجي اللي بيحليها. الصورة تختلف. أنا متكلم عن القصد أنا وافقت معه هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن قد شتان بين هذا وهذا، فأنت يلا رح تقول الصورة واحدة. أنا ما خالفت بس أنا أعطيك صورة ثالثة هلأ جيد خامسة وثلاثة وثلاثة هلأ في بعض الاتفاقيات. لا استفسار معلش معلش بس في كموها في ظني الصور والشكليات تتعدد بحيث لا يمكن حصرها، لكن إنما الأعمال بالخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى أنه ما في إنسان يعيش بلده إلا بالطلب، يجي عملي مثلا من بلد يجي صفحة في البلد اللي عايش فيه، وحكينا هذه الصورة. إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو، لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي هي هي. إذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط، وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك، فمن حيث الشكليات كلها صور لكن تختلف المقاصد. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقية، شو بدي يسوي فيها؟ بده يضطر من الصفة هنا لأنه معيش في البلد عملتها دينار، والعكس بالعكس. بعض الإخوان يمكن يدخلوا فوقه يا لأنك دفعت لها رسم محدد مثلا نصف بالمئة أو واحد بالمئة للجزمة مبلغ سعر اليوم، وهذا كاختيار تستطيع أن تمشي بالعملية حينما تريد، ونستطيع أن تضيع مقابل خسارتها بالنصف، هو مقابل التزامه هذا اللي يلتزم بخمسين ألف دينار أو كذا، يخاف بعد ست أشهر لما تصير العملية يخسر خسارة كبيرة وتجي لتقديمه للسعر، فهو بيعمل هذا الارتباط مع المبالغ مقابل هالرسم هذا أنا باخذه بسعر اليوم بغض عن سعره. شو الفرق بينه وبين الخمار؟ لكن لا مانع لا مانع من إجراء هذا التعارف لأمر عارض مثلا كالذي عرضته أنت أنفا السائد اليوم في أذان كبير من الملتزمين للإسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا أو غير صحيح أنه من السنة التعارف، هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك، هذا هو السنة. أما والله خلينا نتعرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا وإلى آخره، هذا تقليد أو رفي محض. ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع، ويكون هذا من باب الوسيلة للوصول الغاية، كما قال عز وجل إيش هذا؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي، أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني أن يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه، لكن شريطة أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا أنا أحب فلانا لله فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له، أما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد مثل حكايتي ما يستفيد شيء من هذا التعارف لأنه مفوت منه ويطلع منه. فعلى كل حال نبدأ من عند أخونا هنا الأيمن، بدك سمي بعلي في الداخل أتعلم عن خطابي. أخوكم في الله أبو أنس محمد موسى مصر إمام وخطيب في الزرقاء. وكيف أحمد ندر المفتي متزوج ولا لا؟ انتو تنتين طريقي كيف؟ شو صورة هذا التعامل؟ والبر شو بيساوي بهذا المال؟ نعم؟ إذا أنت ما بتعرف أنا متشكيتك ما بعرف. لا خمس زبدة يا سير. لا خمس زبدة ما استفدنا شيء. يقول الأخ بسأل بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية فهل يأتم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصل شيئا يصله شيئا من هذا القبيل؟ ايش معنى الراتب المنوط وان ايه راتبه يعني من هذه المؤسسات التي تتعامل بالربا فهل يأتم العامل في هذه المؤسسات؟ هذا السؤال من امثلة الاسئلة التي لفتنا نظركم صباحا انها تكفر وربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. التعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله لا يجوز التعامل معهم إطلاقا في هذه الآية وللأحاديث المعروفة في النهي عن أن يكون المسلم كاتبا لدى المرابي في الحديث المعروف لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة. فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ما هو مواقع لما حرم الله عز وجل. فالشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها ولا أن يكون موظفا لديها ولو في أقل وظيفة ولو أنه كان كناسا قماما يقوم الأوساخ ويجمعها. نعم. يقول تخصم بعض المؤسسات الخاصة والحكومية جزءا من راتب الموظف كادخار وتشغل المؤسسة حصيلة ادخار الموظفين بطريقة ربوية يحرم العمل فهل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟ الجواب هو هو. يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته وإن جاز فما هي الشروط الواجب اتباعها في ذلك؟ إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملازما أو ملتزمة هي فيه الآداب الشرعية كان مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها وإخوة زوجها فيجوز هذا. فإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعية ولما يستطيع بعد أن يبتعد عنها. لذلك فالخير كل الخير ألا يصير في دار الزوج مثل هذا الاجتماع. يقول ويسأل

فيها غروب شمس كما يبدو؟ جواب نعم. طيب هل فيها ظهور شفق الأحمر؟ ما أدري. فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم عن أي بلد آخر اللي فيه الليل أطول من 5 ساعات. المهم أن الوقت يوقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغروب الشفق الأحمر بالنسبة للشرق. المسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله. وقت الصيام لا أفضل من اشكال. لا اختلاف الوقتين الغروب مع الشروق، غروب الشمس مع ظهور الفجر، هو هنا اللي لأنه في كثير من البلاد ضمن إلى حد ما تعرف الأخفاير الكبير وفي أسفارك وما إنه الشفق الأحمر لا يبيد حتى يطلع الفجر. هذا المقصود. كويس، بس السؤال ما هو واضح. عفوا هذا المقصود يعني. طيب هذا أنا وقع لي حقيقة، يعني وقع لي بالفعل. كنت في طائرة وأردت أن أصل العشاء فظهر الشفق، أردت أصل المغرب فبعدين وأنا في الطائرة فظهر الغروب، فقلت من أخي هذا بجمع بين المغرب بين الصلاتين وإذا الشمس طالعة والشفق لا زال ظاهر. يعني 5 ساعات يستمر الشفق ظاهر؟ لا بعرف، بجوز 5 بجوز أقل تقريبا يعني، يعني بجوز أقل، بجوز أقل من هذا. نعم أي نعم، في أقل من في وقت معين من السنة يتصل فيها الليل والنهار ويكون كلهما أحد. أي نعم، هذه الظروف لو تعرف هذا حديث معروف في حديث صحيح أنه يقول الحديث بأن الدجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة ويومه الثاني طوله طول شهر والثالث أسبوع وسائر أيامكم هذه. فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ؟ قال فاقدروا لها قدرا. أيضا المشكلة إذا فرضنا كما هو نسمع أيضا وذكر آنفا أن بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني وكذلك الليل، فيقدر تقديرا وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار، حين ذاك يقدر تقديرا. يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب، غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر؟ نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل. على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا. المسألة إذن سهلة، تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها. هنا ظهرت أطفال. نعم. كمان أرد إلى ذلك بالمجلسين ملكة مصر، يعني في الطار 4 ساعات بالنسبة للسيارة الناس عاملين هناك، يعني ايدي عامل فصالة او كذا يوم شاهدت الكيش. طيب اذا كان الكلام قيم عن الصلاة كذلك عن الصيام، يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا

فهو يريد أن يدخل وراء الإمام، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟ نعم. الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي يصلي فريضة العشاء، لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين. ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم، ثم قام ونوى وراء الإمام الذي لا يزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعد الركوع، المهم أن ينضم فيصلي وراء الإمام صلاة العشاء الخاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه. نعم. إذن يفارق بعد الثالث، ينوي المفارقة. نعم. في الاستفادة من أعضاء المتوفى بموافقته لإنقاذ حياة غيره ذكرتم النهي عن مثله، ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟ الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو، لا هو حياته زائلة، لا مش محكوم زائلة، هذا انتهى الجواب عنه. لا هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات، وارد يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يعطى قلبه، يعني ما تنتهى. اي طبعا اي نعم. اه فإذا انتهى وموافق على أن يعطى قلبه لآخر سيموت إذا لم يعطى قلبه. نعم. فالسؤال هو مقارن الآن بين النهي عن المثلى وإمكانية استفادة هذا الإنسان الذي اضطرر من الموت خلاص قلبه، بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه للآخر. تصحيح حول هذا السؤال؟ تفضل. يا سيدي ما بيصير يتوقف القلب جدا، ما بيصير، لا ينقل القلب إلا هو ينبض. لا من هذا يا أخي، لكن يمكن أن يكون الشخص ميتا والقلب لا زال ينبض، ما بيصير. الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب لا زال ينبض، بسموه الموت. الموت إذا مات الدماغ أو ما المدبدات على الأجهزة هل يترى الميت وقلبه ينبض؟ والله لا أدري. يحكمون على الإنسان، هذا طبعا الذي صار فيها هنا ندوة في عمان وكانت ندوة عالمية أشتغل فيها مجموعة كبيرة في بلاد مختصين، وخرجوا بالفعل يعني من أخذتها بأنه إذا مات الدماغ سموه تهتك الدماغ، تهتك الدماغ هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا، فبحيث إذا طبعا هم في هذه الحالة الإنسان يظل قلبه ينبض ما دام في أجهزة مسلطة على هذا القلب تعينه على النبض وضخ الدم إلى الشرايين الجسم أو عضلات الجسم الأخرى، لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العادة تعمل، ولذلك يقوم عليه بالموت فعلا عندما يقال بأنه دماغه متهتك، بحيث لو رفع جهاز الأجهزة عن القلب لوقف القلب عن الحركة فيه وسكن وانتهى وتحقق موته نهائيا، فالحياة بتكون مرتبطة بهذا الجهاز، فإذا رفع الجهاز توقف قلبه عن الضخ تماما، هذا ما يسمى بتهتك الدماغ في الطب أو في علم الطب. هذا الذي يقوله هذا. نعم. هذا في فرق بين كلام وكلام الأستاذ. نعم. الذي تعنيه اللي يعنيه أن القلب يمكن أن يستمر بعد وفاة الدماغ بدون أجهزة. لا بالأجهزة. وهو لوقت بسيط جدا قاعد ولا يستمر ثلاث ساعات. لا ثلاث ساعات استمراره ثلاثة إلى خمس ساعات بالجهاز، للأجهزة. أنا لو يريد أن يرجد النظر عفوا كذا الحقيقة صار حوار مع الدكتور أشرف كردي جانا للدكتور تكلمنا في هذا الموضوع كلام مصر طويل ودكتور أشرف يتبنى يعني هذه النظرية تبني خروج في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية لا زالت في معرض الأخذ والرد حتى في بلاد أوروبا يعني عند أكاديمية الطب لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا ما رضي أني أخذ رأيه تماما يعني حتى يأتي مجموعة من المختصين أيضا مثل الدكتور إسحاق مرحة والجماعة الذين لهم قصاص وعندهم أيضا شكر الله عز وجل فالحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور لا مش فاهم نقطة أصلا لأنه حتى الإنسان هذا الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه قد يحتاج في بعض الأحيان 3 ساعات لنقل القلب من بلد إلى آخر فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابلا للنقل ومش على مدى من خروجه من الجسم لا القلب لا هو لابد أن ينقل في فترة زمنية قصيرة تحت قد تكون 3 ساعات هذه أنا بحكيها أنا شايف أمثلة على طائرات تنفر قلوب من بلد إلى بلد آخر في إجراء العملية نعم فنحن نحكي في نتكلم في حياة القلب كمسيج ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى قد يتوفى الإنسان وفاة كاملة ويأخذ قلبه منه في اللحظة الأخيرة وينقل من مكان إلى آخر تجرى العملية وهو متوفى باعتبار عضو وموافق أنا الشيء بدي أفهمه حين يأخذ من أطباء